أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله ورعاه وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل في قراءة هذا الشرح الموجز المختصر القيم لحديث 40 وتتمتها 50. كنا قد أتممنا الحديث 17، وهذا الحديث 18، وهو حديث يرويه صحابيان اثنان، أبو ذر واسمه على الصحيح المشهور جندب بن جنادة، ومعاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه. أبو ذر جند بن جنادة تقدم إسلامه، فهو يعتبر من السابقين في الإسلام، ولما سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أرسل أخاه ليستعلم له خبر هذا النبي. فجاء أخوه إلى مكة وسأل، وعرف من خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يأمر بالأخلاق الحسنة ومكارم الأخلاق، فرجع إلى أبي ذر وقال: وجدت رجلا يدعو إلى كذا وكذا. فقال: لم توفني الخبر. فجهز راحلته وجمع زاده وترحل إلى مكة، فنزل بها ويبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يريد أن يسأل حتى لا يفتضح أمره، وقد علم أن أهل مكة يعادون النبي صلى الله عليه وسلم. فمر عليه علي رضي الله عنه وأبو ذر في الحرم، مر عليه صباحا ثم مساء فإذا به في نفس المكان. قال: على الرجل غريب؟ قال: نعم. فضيفه علي رضي الله عنه ولم يسأل. اليوم الثاني كذلك. اليوم الثالث قال: لعل الرجل له حاجة. فقال له أبو ذر: نعم، لكن تكتم علي. قال: نعم. قال: أردت أن أعرف خبر الرجل الذي يقول هو نبي. فقال له علي رضي الله عنه ثم أذن أن يخبره: أنا أتيك بخبري أو أرسلك إليه غدا صباحا إذا خرجنا انطلقنا، فتتبع أو اتبعني، فإذا رأيت أمرا جعلت نفسي كأني أقضي الحاجة، فيعني حتى تعرف أنه قد تابعوك أو الأمر فيه إشكال أو فيه، فخذ حذرك يعني. فذهب معه حتى انتهيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا أبو ذر الغفاري من غفارة. فشرح له النبي صلى الله عليه وسلم مع أركان الإسلام ومعالم الدين. فخرج أبو ذر من فوره إلى الحرم وجاء إلى الكعبة وصار يقرأ ببعض ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمع عليه كفار قريش ثم تفق قالوا هو يقرأ كلام محمد، هو القرآن كلام الله، فانهالوا عليه بالضرب حتى أنقذه من بين أيديهم العباس. قال أجننتم؟ قوافلكم تمر على غفارة والرجل من غفار، فإذا قتلتموه فحكمتم على تجارتكم بأنها تقطع، يقطع طريقها، فتركوا. وعاد الثانية والثالثة وهم يفعلون بذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع إلى أهلك وادعو الله، ادعوهم أو كذا، فإذا سمعت بي خرجت فأتني. فذهب إلى قبيلته ودعاهم. وبعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام هاجر فأدرك المدينة بعد وقعة بدر، ففاتته بدر وشهد المشاهد الأخرى، وكان صادق اللهجة رضي الله عنه. ويروى في الأثر ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء ولا أقلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. وكان فقيها عالما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومما ينقل ويؤثر عنه أنه قيل فيه، ينقل النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعيش وحيدا وتموت وحيدا وتبعث وحيدا، أي منفردا. والأمر كذلك كان في خلافة عثمان، طلب أبو ذر من عثمان أن يتركه ويخرج إلى الربذة، فخرج إلى الربذة وعاش وحده مع أهله حتى أدركته الوفاة ولا يوجد من يجهزه، وبينه في آخر رمقه مع أهله فمات، إذ بنفر قد قدموا من الكوفة كانوا نحو 4 أو 5 وفيهم ابن مسعود، فجهزوه ودفنوه رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا هذه المقالة التي نقلت ورويت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ووفاته كانت سنة 32 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أما معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن أنصاري خزرجي عالم فقيه من فقهاء الصحابة من علماء الصحابة، وهو يروى فيه الأثر أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وجاء في الأثر المروي يرسل يوم القيامة على في رتوة من العلماء، أو كما جاء في الأثر المروي على كل. فهو عالم بالحلال والحرام كذلك من فقهاء الصحابة، شهد بدرا والمشاهد بعدها. وفاته سنة 18 من الهجرة، توفي سنة 18، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا. نعم. والحديث رواه الترمذي في كتابه الجامع في السنن، واختلفت النسخ، في بعضها أنه قال حديث حسن، وفي بعضها قال حسن صحيح. وهذا يعني مما اختص به كتاب الترمذي رحمه الله الجامع. النسخ المنقولة عنه فيها اختلاف في مواضع، في بعض المواضع حديث حسن، بعض المواضع حسن صحيح، في بعضها صحيح. ومن أحسن من اعتنى به الإمام أحمد شاكر محدث الديار المصرية، توفى في السنوات يعني قريبة، نحو توفي قبل نحو نصف قرن رحمه الله تعالى، وزيد قليلا رحمه الله تعالى، له عناية بكتاب السنن الترمذي، تتبع منه نحو 2 قابل بين النسخ ولم يتم الكتاب وتوفي رحمه الله تعالى، لهذا يقال في بعض النسخ كذا. نعم. والحديث حديث عظيم، وهو منهج حياة، هو منهج حياة، لأنها فيه بيان معاملة الإنسان في حياته. والإنسان في حياته إنما يعامل نفسه أو غيره أو ربه، فمعاملتك لربك تبارك وتعالى اتق الله حيثما كنت، وأما لنفسك فإذا أخطأت فجئ بالحسنة تمحو السيئة، وأما الناس فخالقهم بخلق حسن نعم. قال حفظه الله: هذا الحديث اشتمل بجمله الثلاث على ما هو مطلوب من المسلم لربه ولنفسه ولغيره. نعم. قوله: اتق الله حيثما كنت، يعني المعاملات الثلاث. ايوه. قوله: اتق الله حيثما كنت، اصل التقوى في اللغه ان يجعل بينه وبين الذي يخافه وقايه تقيه منه، مثل اتخاذ النعال والخفاف للوقايه مما يكون في الارض من ضرر، وكاتخاذ البيوت والخيام لاتقاء حراره الشمس ونحو ذلك. والتقوى في الشرع، هذا في اللغه، جعل الوقايه الذي يقيك من الاذى. نعم. والتقوى في الشرع ان يجعل الانسان بينه وبين غضب الله وقايه تقيه منه، وذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات وتصديق الأخبار وعبادة الله وفقا للشرع لا بالبدع والمحدثات. وتقوى الله مطلوبة في جميع الأحوال والأماكن والأزمنة، فيتقي الله في السر والعلن. فيتقي الله. ايوه. فيتقي الله. فيتقي الله في السر والعلن. ما هي مسبوقة بما يلزم، لازم تسبق بنهي او طلب، بنفي أو طلب. نعم. فيتقي الله في السر والعلن وبروزه للناس واستتاره عنهم، كما جاء في هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت. هذا هو التقوى، هذا هو التقوى، هو فعل الطاعة وترك المعصية، كما قال وفسره كثير من السلف. قال ابن مسعود: التقوى، تقوى الله أن يذكر فلا ينسى، ويعبد ويطاع، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ونقل عن علي رضي الله عنه قوله: التقوى هو العمل بالتنزيل، والتجهز ليوم الرحيل، العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والتجهز ليوم الرحيل. وقال طلق بن حبيب: التقوى هو العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، يعني عمل مع الإخلاص والاتباع، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا حقيقة التقوى، وهي أمرها عظيم، وهي سبيل النجاة. ها، التقوى كما قال القائل: خلي الذنوب صغيرة وكبيرة ذاك التقى، واعمل كماش على أرض من الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فهذا حقيقة التقوى، وأن يجعل هذه الدنيا هي مطية توصل إلى الله تعالى، لا تغرق به في بحر الشهوات، كما قال أحدهم: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، علموا أنها نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. نعم. قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. عندما يفعل المرء سيئة فإنه يتوب منها، والتوبة حسنة. نعم. وهي تجب ما قبلها من الكبائر والصغائر. نعم. ويكون أيضا بفعل الحسنات فإنها تمحو الصغائر، وأما الكبائر فلا يمحوها إلا التوبة منها. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع السيئة الحسنة تمحها، إذا وقعت فيعمل الإنسان الحسنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أحدث لكل ذنب توبة، أحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية، إن عصيت بينك وبين الله تب بينك وبين الله، وإن فعلت ذلك جهارا بحيث رآك الناس وعلموا أنك على هذا الشأن من المعصية فتب جهارا ليعرض ليطهر عرضك. أحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فهذا أتبع السيئة الحسنة تبحها، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم شيخنا، المؤلف فسر الحسنة بالتوبة هنا. نعم فسر الحسنة بالتوبة، قال والتوبة حسنة. هذا نعم، بس المقصود الحسنة يا شيخ، هاي قال ويكون أيضا بفعل الحسنات، أو قال فالتوبة منها حسنة والعمل الصالح حسنة أيضا، التوبة حسنة والعمل الصالح أيضا حسنة. قوله وخالق الناس بخلق حسن، فإنه مطلوب من الإنسان أن يعامل الناس جميعا معاملة حسن، فيعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، رواه مسلم، أي أنه يقوم بتطبيق ما فيه، وجاء في السنة أحاديث كثيرة تدل على فضل حسن الخلق، وتحث على التخلق بالأخلاق الحسنة وتحذر من الأخلاق السيئة. أي نعم، هذا أيضا في معاملة الناس معاملة بالخلق الحسن، وقد ذكر عز وجل في كتابه الثناء على النبي وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، والآيات التي جاءت آمرة بالتقوى هذه كلها تعد من آيات الأخلاق، كذلك آيات أخرى جاءت مادحة للأخلاق الحسنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. قال عز وجل فاعف عنهم واصفح وخذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. آيات كثيرة كلها في الأخلاق وبيان عظم أمرها وشأنها عند الله تعالى. وأما الأحاديث فكثيرة، قوله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. قال عليه الصلاة والسلام أقربكم مني منزلا أحاسنكم خلقا. قال عليه الصلاة والسلام أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. أحاديث كثيرة في فضل الخلق الحسن، فهذا الذي ينبغي أن يعامل به الإنسان غيره كما يحب أن يعامل. نعم. مما يستفاد من الحديث كمال نصح الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ومن ذلك ما اشتمل عليه هذا الحديث من هذه الوصايا الثلاث العظيمة الجامعة. نعم، الوصية بالتقوى هي وصية الله للأول والآخرين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نعم، الأمر بتقوى الله في جميع الأحوال والأمكنة والأزمان. اتق الله حيث ما كنت زمنا ومكانا. نعم، الحث على اتباع السيئات بالحسنات. نعم، أن الحسنات لا يقنطك الشيطان، لا يؤيسك الشيطان، فرحمة الله واسعة وباب التوبة مفتوح ما لم تغرغر النفس الروح وما لم تطلع الشمس من مغربها، فمهما وقع الإنسان فليبادر إلى التوبة، فليبادر إلى التوبة، فالله عز وجل تواب رحيم. قال تعالى وإني غفار، أي كثير مغفرة، كثير مغفرة لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم، أن الحسنات تمحو السيئات. نعم، الحث على مخالقة الناس بالأخلاق الحسنة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، بارك الله فيكم. محمد عبد الرحمن. ايوه ها.